أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والأرض فرشناها فنعم الماهدون. ومن ففروا إلى الله كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. فتوافوا به بل هم قوم طاغون. فتول عنهم فما أنت وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إن الله هو الرزاق إن الله هو وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما إن الله هو الرزاق فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. فويل للذين كفروا بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مسطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا يوم تمور السماء فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون سواء عليكم متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين صدق الله.